نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا شيخ خالد، اقرأ الحديث الذي متبقي. باقي حديثين اقرأهم يا سيدي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب المناسك. أبو العباس بن مسعود قال: سمعت علي بن الموفق يقول: كان فتى من أصحابنا يكثر الحج، وقد كان حج 70 أو 80 حجة. قال: فقال: رأيت ليلة فيما يرى النائم كأني أقول: هل قبل حج الخلق؟ فكأن قائلا يقول: قد قبل حج الخلق كلهم غير رجل واحد. قال: فقلت: تقبل حجتي؟ قال: قد قبلت حجتك. قال: فقلت في يومي: يا ربي يا ربي. قال: فقلت في نومي. قال: فقلت في نومي: يا ربي يا ربي، قد وهبت له حجتي حتى لا يخيب. قال: فهتف بي هاتف علي فتسخى. قال: قد رددت عليك حجتك وقبلت حجتك. المصنف رحمه الله بعد أن ذكر فضائل الحج والآثار التي وردت فيه وفضل السفر إلى المساجد الثلاث، ذكر الآثار التي وردت عن الصحابة وعن التابعين وعن بعض الصالحين، منها هذا الأثر. يقول: سمعت علي بن الموفق يقول: كان فتى من أصحابنا. الفتى في اصطلاح هؤلاء القوم على طريقة، فيهم الزهد والنسك، أصحاب النسك وزهد، فإذا قالوا فتى يعنون به شاب نشأ على طاعة الله فيها استقامة وفيه توجه إلى الله، هذا معنى الفتى في الصلاح. كان فتى من أصحابنا يكثر الحج، وقد كان حج 70 أو 80 حجة. قال فقال رأيت حج 80 أو 70 حجة، دل على أنه مو شاب لكن سمي فتى لاستقامته. قال: رأيت ليلة فيما يرى النائم. إذا قال رأيت فيما يرى النائم يعني ليس بيقظان وليس بنائم، إنما بينهما. إذا رأى فيما يرى النائم أي ليس بنائم وليس بيقظان، وتمر على الناس هذه الفترات أثناء النوم ليس بمستغرق ولا مستيقظ، ويتراءى أو يرى رؤى خاصة. هذا معنى قوله: رأيت فيما رأى فيما يرى النائم. قال: كأني أقول: هل قبل حج الخلق؟ قال: فكأن قائلا يقول: قد قبل حج الخلق كلهم غير رجل واحد. قال: فقلت يسأله: تقبل حجتي؟ قال: قد قبلت حجتك. قال: فقلت في نومي: يا رب، قد وهبت له حجتي حتى لا يخيب. قال: فهتف بي هاتف علي تتسخى، أي تتكرم علي: قد رددت عليك حجتك. ما قال رددت لك، قال عليك، والرد عليه بمعنى رفضها وعدم قبولها، فكأنه قال: لم نقبل حجتك وقبلنا حجة هذا الذي رفضناه. أتى به المصنف للاعتبار أن الإنسان لا يعترض على الله عز وجل في شأن خلقه، فهو قبل حجة الخلق غير واحد، فلا يقول: يا ربي افعل في هذا كذا، لأن الله عز وجل ذكر عن نوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، لأن الله عز وجل وعده أنه ينجيه وينجي المؤمنين، فظن نوح أن ابنه ممن قدر الله وقضى بإنجائه، فلما أدركه الغرق قال يا رب ابني من أهلي فاغفر له واجعل، فقال لا تسألني ما ليس لك به علم. فهذا من هذا النمط، فلما قال يا رب تقبل من هذا كأنه اعتراض على قضاء الله عز وجل، فقال الله رددت عليك حجتك وقبلت حجتك. هذه رؤيا، والرؤيا تصدق لا تصدق ولا تكذب، لكن نعتبر ما فيها، فإن جاءت وفق ما في الكتاب والسنة ودلالتها لا تعارض فيستأنس بها، وإلا هي مردود على أصحابها. نعم. ما بعد؟ هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهل لأهله فليطرفهم ولو كان حجارة. تفرد به عتيق عن يحيى. إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليبدي، أصلحوها، فليبدي لأهله فليطرفهم ولو كان حجارة. هذا الحديث روي من طرق رواه الدارقطني وابن عساكر في تاريخ دمشق، لكن بطرق واهية جدا قد يكون أحدها موضوع. الحديث معناه أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا قدم أحدكم من سفر إذا جاء بعد غيبة عن أهله فلا يدخل عليهم فاضي اليدين، وإنما يطرفهم بمعنى يهدي لهم هدية، يأتي بشيء يتحفهم بها ولو كان حجارة. ولو هذه الشرطية تأتي أحيانا للمبالغة، والمبالغة في أحقر الأشياء أو في أرفعها، يقول صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد. يوم جاء يخطب المرأة قال هل معك شيء؟ قال ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد، أي ولو كان ما تلتمسه لتعطيه لزوجتك شيء ساقط في أعين الناس وهو الخاتم من الحديد، هذا الناس لا يحرصون عليه، فهذا دل على أنه بالغ في قلة الشيء ولو كان كذا. وتأتي المبالغة أحيانا للعلو والارتفاع، تقول لا يدخلن أحد عليك الدار ولو كان أمير القوم، فتعني به ولو كان أرفع الناس. واضح هذا؟ قال هنا إذا قدم أحدكم إلى على أهله فليهدي لهم ولو كان حجارة، ولو يقدم هدية لهم يدخل عليهم بحجارة، أي ولو أقل ما تطرفهم به. نحن شرحنا الحديث على احتمال أنه ضعيف جدا، والضعف إذا خرج على الموضوع فيه احتمال أن يكون قاله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله. أما الآثار الصحاحة الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فإنه لم يفعل ذلك قط ولا ورد عن الصحابة، فتدل هذه الآثار الصحاح وعمل الصحابة أن الحديث لا أصل له. ننتقل للباب الذي يليه. نعم. الباب 26 من شعب الإيمان، وهو باب الجهاد. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال الحليمي رحمه الله وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الجهاد منازل مع المشركين، فأول ذلك أنه كان يوحى إليه ولا يؤمر في غير نفسه بشيء، ثم أمر بالتبليغ فقيل له قم فأنذر فأشفق من ذلك فنزل يا أيها الرسول بلغ إلى قوله والله يعصمك من الناس. بس 26 من شعب الإيمان، شعب الإيمان جعلها البيهقي 72 شعبة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعها، فذكر في هذا الباب باب الجهاد، واستفتح هذا الباب بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بدأ بهذه الآية، استفتح بهذه الآية لأجل أن يبين أن الله عز وجل شرع الجهاد على مراحل، لم يفرضه في أول الأمر ولم يكن واجبا على المسلمين، إنما كان على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر في أول الأمر التبليغ فقط، ثم بعد ذلك أمروا بالجهاد في من يلونهم من الكفار، في من هم حملهم حولهم وقريب منهم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية في سورة التوبة، الله عز وجل يقول: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فبدأ صلى الله عليه وسلم بقتال قريش ثم من حولهم من العرب، فلما دخلت هذه الجزيرة تحت هذا الدين غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ومطارف الشام، فلما فتحت الشام فتحت العراق، ثم فتح كسرى إيران وما حولها، ثم انتقلوا إلى مصر وما حولها. فيقول الله عز وجل: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فهذا من تعاليم ربنا عز وجل لعباده، أنهم إذا شرعوا في القتال والجهاد إنما يبدأون بالأقرب فالأقرب. فغزى صلى الله عليه وسلم تبوك في السنة التاسعة ولم يكن هناك جهاد، لكن كانت هذه فيه فائدة عظيمة، أن الله عز وجل أرهب عدوه من الروم. ثم يقول المصنف رحمه الله: قال الحليم، يعني الحليم له كتاب اسمه شعب الإيمان، والمصنف نهجه فكان يأخذ الشعب الذي يذكرها الحليم وهو من كبار الشافعية من أصحاب الوجوه، فيأتي بالشعبة، ولسعة اطلاع البيهقي في الحديث كان يوسع، كان يأتي بهذه الشعبة ويأتي بما ورد فيها من آثار وأحاديث صحيحة وضعيفة. يقول: قال الحليم رحمه الله: وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم قبل فرض الجهاد منازل مع المشركين، المنازل لمراحل، كانت له مراحل مع المشركين، فأول ذلك أي أول تلك المنازل أنه كان يوحى إليه ولا يؤمر في غير نفسه بشيء، ما يؤمر بغيره بشيء، إنما يؤمر في نفسه بالاستقامة والتسبيح وصلاة الليل والتهجد له وما إلى ذلك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالتبليغ، فقيل له: قم فأنذر يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. هذه من أوائل السور، أمره الله بعد أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في غار حراء على صورته التي خلقه الله عليها، ارتجف فؤاده وجاء يرتجف إلى خديجة فقال: زملوني يعني ادخلوني في الفراش. فأنزل الله عليه هذه الآيات: قم فبلغ ما أنزل إليك من ربك يا أيها المدثر الذي تدثر في ثيابه، قم فأنذر الناس بهذا. اختار المصنف الحليم رحمه الله هذه الآية ليشير أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نزل عليه سورة اقرأ، ونزلت عليه يا أيها المزمل إن لك في النهار سبحا طويلا وما إلى ذلك إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ثم بعد ذلك أمر بالتبليغ فقيل له قم فأنذر وربك فكبر، أي كبره وحده. والحكمة والله أعلم في مجيء ربك فكبر بعد قوله وثيابك فطهر، أن تعلم أيها المرسل أن ربك أكبر من كل شيء فلا تخاف ولا تخشى. وثيابك فطهر فيها أقوال، أهي الثياب التي يلبسها الإنسان أو الثياب المعني بها النفس؟ طهر نفسك من أمراض القلوب وأدوائها، فلا حسد ولا بغضاء ولا خوف ولا جبن وما إلى ذلك. هل هذا المعنى المراد أو هذا المعنى المراد؟ وذهب فريق إلى كل، والصواب أن الآية تشمل معناها جميع ذلك. وثيابك فطهر، ثم قال والرجز فاهجر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. الشاهد هنا ولربك فاصبر، فلا تمنن تستكثر، أي لا تمن على أحد بعطية فترجو من وراءها ثوابا كبيرا من قبله. هذه الهدية، الهدية نوعان، هدية يرجى بها التقرب والمودة والمحبة، وهذه يؤجر الإنسان عليها كالهبة وكالعطايا والصدقات، لكن الهدية من ميزتها أنها تعطى للأغنياء ولغير ذوي الحاجات في الغالب. وقد يهدي الإنسان إلى المرء هدية ويرجو من وراء ذلك ثوابها، وهذا غالب الناس ينهجون هذا المنهج، يقدم له هدية ويتوقع من بعدها أنه يتوسط أو يعطي أو ما إلى ذلك. فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، اصبر له إذا قمت بالإنذار فاعلم أنه سينالك من المكروه، فاصبر ولا تجزع. ثم يقول فأشفق من ذلك، يوم قال قم فأنذر هكذا يقول الحليم، ولا أدري من أين أتى بقوله فأشفق من ذلك. الإشفاق عن الخوف، يحصل في القلب خوف من ذلك. قال فقال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه الآية في سورة المائدة، وسورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن، فإذا جعلنا هذه السورة بكاملها من آخر ما نزل من القرآن معنى ذلك أنه بعد السنة السابعة والثامنة والتاسعة نزلت عليه سورة المائدة. فإذا نزلت عليه سورة المائدة فما يقال أنه بعد أن قال الله عز وجل له قم فأنذر، وهي سورة مكية قديمة، ثم فأشفق من ذلك فأنزل الله عليه هذه الآية، إلا إذا قلنا أن هذه الآية من سورة المائدة أنها نزلت متأخرة جدا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلحاقها في هذا الموضع من سورة المائدة، وهذا بعيد. إذا استبعدنا قوله سبحانه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إيش يكون معناها إذن؟ لأن المصنف رحمه الله أوردها على أنه إن أشفقت وخفت من الإنذار بلغ جميع ما أنزله الله إليك ولا تخف إنا عاصموك من الناس، وهذا المعنى واضح، لكنه ليس المراد والله أعلم من وجه هذه الآية، لأنها نزلت وهي جزء من المائدة، والمائدة آخر ما نزل من القرآن، ويكون المعنى والله أعلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أي جاهر وواجه وجبه وجابه المشركين بجميع ما أنزله الله إليك، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يحب الرفق فأمره الله بالصدع والمجاهرة، فنزل بعدها مباشرة يا أيها الذين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم فليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. بعد قبل هذه الآيات قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فلما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يواجه المشركين ويصدع بينهم بقول الحق ويقول لهم ما يقول على جميع أصنافهم من يهود ونصارى ومشركين، قد يخشى صلى الله عليه وسلم أن يحصل له مكروه من قبلهم، ويقول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والبلاغ معناه إيصال الشيء على أتم وجه إلى المبلغ، ثم يقول الله عز وجل وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن تأتي للشك والتردد. فيعلم الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك. إذن يقال ما فائدة هذا التهديد المبطن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقال فائدة ذلك أن الله عز وجل أوضح في هذه الآية أن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة جميع ما أنزله الله عز وجل عليه من الآيات والأحكام، لم يخفي شيئا عن أمته منها ولو أقل شيء مما يخص بعض الأفراد، فبلغ جميع هذه الرسالة. هذه فائدة. والفائدة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص أحدا من هذه الأمة، وهذا فيه رد على طائفة كبيرة ممن ينتسبون إلى المسلمين يزعمون أن كتاب الله عز وجل لم يحفظ منه إلا الثلث والباقي لم يبلغ على الوجه، إنما هو عند المعصوم يخرج آخر الزمان، فيجعلون القرآن الموجود في أيدي الناس ناقص وينصحون أفرادهم وأتباعهم بعدم قراءته. حرمهم الله من هذا الفضل. فكان فائدة هذه الآية الكريمة أن الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، إن لم يحصل من ذلك فما بلغت رسالته. فبين الله عز وجل أن جميع ما أنزل إلى الرسول من وحي مكتوب ومقروء بلغ للأمة، وهذا الكتاب محفوظ لم ينقص منه حرف خلافا لتلك الفرقة الضالة. وفيه كذلك رد لمن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص بعض أفراد أمته بشيء من هذا الدين، ولذا جاء عند بعض الناس اختلاج هذه الفكرة فسألوا علي هل خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الوحي دون الناس؟ قال لا والله ما خصنا بشيء إلا ما في هذا القراب، يعني قراب السيف. قال ما في؟ قال فيه العقل الديات وفكاك الأسير، وفيه لا يقتل مسلم من بكافر، لم نخصنا صلى الله عليه وسلم بشيء. فدل على أن هذا الدين بلغ للأمة بجميع نقاطه صغيره وكبيره، وبلغ صلى الله عليه وسلم أحسن تبليغ وأحسن بيان، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فما بلغت رسالته هو تهديد وفيه نوع من أدب. نوع من أدب أن الله يعني مخاطبة لأكرم خلقه صلى الله عليه وسلم، وإلا العادة أن يقال بلغ هذه الرسالة لفلان وإن لم تفعل فعاقبناك بكذا وكذا وكذا. الله عز وجل يقول فما بلغت رسالته، فمن لم يبلغ رسالة الله عز وجل يتولاه الله بأمره. ففهم من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وحق له ذلك، فبين جميع ما أنزله الله على أمته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن خفت من أحد فالله عاصم لك، بمعنى مانعك من أحد أن يمسك بسوء. وأقربها ما جاء في دلائل النبوة أنه صلى الله عليه وسلم لما قفل من غزوة علق سيفه بغصن شجرة، انتشر الصحابة وقت الظهيرة ينتجعون الظلال، فوجد صلى الله عليه وسلم شجرة اللهم صلى عليه وسلم فنام تحتها وعلق سيفه، فجاء أعرابي فوجد السيف معلق فأخذه وسلته رافعه فوق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال من ينقذك مني، من يخلصك، من يمنعك مني؟ فقال صلى الله عليه وسلم الله. لو إنسان في هذا الموقف الطريق يجامل داريه ويأتي بالتوريات، لكن لما كان أعرف الخلق بالله عز وجل قال الله يمنعني منك، فسقط السيف من يده من يد الأعرابي فأخذه صلى الله عليه وسلم ثم أسلم الأعرابي. الشاهد أن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، الله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الشاهد فيها أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤمر بجهاد، إنما أمر بالتبليغ، فقال بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه أولى مراحل الدعوة. قال فلما بلغ كذبوه واستهزأوا به، فأمر بالصبر، فقيل له نزلت لما بلغ الرسالة بدأوا بالاستهزاء والسخرية، فقال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اقرأ ما بعده. ثم أمر باعتزالهم فنزل فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هذه بسورة المزمل وهي مكية. يقول الله عز وجل اصبر على ما يقولون من هجو وشتيمة وتنقيص وما إلى ذلك، واهجرهم هجرا جميلا. وصف الهجر بالجميل لأنه فيه هجران غير جميل وهي المقاطعة والمدابرة، وفيه هجران جميل بمعنى أن تتركه غير مؤذ له ثم تعود إليه. نعم. ونزل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ونزل قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، خاض بمعنى فاوض الأمر ودخل في الشيء في مفاوضة، واستعماله في كتاب الله إنما جاء على طريق الذم، في غير كتاب الله قد يكون ذما وغير ذم، فما ورد في كتاب الله فإنه إنما ورد في عن طريق الذم. فيقول الله عز وجل: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ما قال وإذا رأيتهم، لأنها نزلت بشأن مشركي مكة، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وكذب به قومك، لأن الله عز وجل أنزل فيما قبله، وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر. كل حديث تسمعونه خرج عن صدق لا بد له من مقر يظهر للناس، لكل نبأ مستقر. قلنا لكم أن الله عز وجل قادر أن يبعث عليكم من فوقكم عذاب يرسل السماء عليكم.